صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات فيها إكمال لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام وما جرى له مع إخوته وأبيه، وأنه لما أخذ أخاه بنيامين وأظهر لهم أنه هو الذي أخذ الصواع ووجده في رحل أخيه، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وهذا من باب التنصل ومن باب نفي العيب عنهم، وأن هذا مختص به وبأخيه. فعند ذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام ردا عليهم، لكنه في نفسه: ولم يدر أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون، الله أعلم بما تقولون. فلما أخذ يوسف أخاه بنيامين بالشرط الذي اشترطوه وبالحكم الذي حكموا على أنفسهم أنهم وجد في رحله فهو جزاؤه، تذكروا ما كان لهم مع أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، وأنه أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يأتوا به إلا أن يحاط بهم، أرادوا أن يستعطفوه. فقالوا له: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا لا يصبر عنه، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين، فلو أخذت أحدنا مكانه لكان أسهل على أبيه، فأبوه شيخ كبير لا يصبر عنه ويحبه، فأنت نراك من المحسنين، نراك من العادلين. فعندنا قال يوسف عليه السلام: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا مثلا عنده، نعوذ بالله أن نظلم، هذا من الظلم أن نأخذ نترك الظالم ونأخذ بدله شخصا لم يظلم، هذا من الظلم، معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا مثلا عنده، إنا إذا لظالمون، لو أخذنا أحد مكانه لظلمنا البريء وتركنا الجاهلي. فلما يئسوا ولم يقدروا على أخذه جلسوا فيما بينهم يتناجون، فقال كبيرهم، قال بين لهم أخوهم الكبير أن ذكرهم بالعهد والميثاق الذي أخذه أبوهم عليه، وذكرهم بتفريطهم في يوسف، وقال إنه لا يفارق هذه الأرض، أرض مصر، إلا بأمره: إما أن يأخذ أخاه خفية، وإما أن يأذن له أبوه ويوصي إليه أن يرجع إليه راضيا عنه. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثم قال أخوهم الكبير لأخوته: ارجعوا إلى أبيكم وأخبره الخبر واعتذروا إليه وقلوا إنه سرق ونحن لا علم لنا بذلك وليس لنا تأثير في شيء من ذلك ولا علمنا ولا أخبرنا بأنه سيسرق ونحن صادقون، اسأل العير التي معنا والبلدة التي نحن فيها عن صدقنا، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرة التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا صادقون. فعند ذلك لما أخبروا أباهم هذا الخبر تذكر ما فعلوه بيوسف ولزم الصبر وعلم أن يعني اتهمهم في هذه المرة أنهم فعلوا ببنيامين كما فعله بيوسف، ولهذا قال: بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والصبر الجميل هو الذي لا شكاية فيه، الصبر الجميل هو الذي لا شكاية فيه. وفي هذا الأثر المروع عن سعيد بن جبير أن يعقوب لم يذكر الاسترجاع لأنه لم يكن في شريعته، وأن هذا من خصائص الأمة، لم يقل إنا لله وإنا إليه راجعون. قد قال الله تعالى في كتابه العظيم في وصف المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويعقوب لم يكن عنده الاسترجاع في المرة الأولى وفي المرة الثانية، يقول فصبر جميل، يعني أصبر صبرا جميلا لا شكاية فيه وأسلم لقضاء الله وقدره. ثم قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، لم ييأس، عسى الله أن يأتي بهم جميعا يعني بيوسف وبنيامين وبالأخ الكبير الذي جلس، لم ييأس عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي المؤمن لا ييأس، فصبر جميل، عسى الله أن يأتي بهم جميعا إنه هو العليم. قالوا له، فلما أظهر لهم أنه يرجو أن يرجعوا إليه وسأل ربه أن يردهم إليه جميعا، رقوا له وقالوا تالله تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون مهلكين. تفتى هذه تحذف اللام، لام أصلا لا تفتى، يعني لا تزال تذكر يوسف. تالله حتى تكون حرضا يعني ضعيفا أو تهلك أو هلك الهم والغم والحزن. فعند ذلك رد عليهم يعقوب عليه السلام وبين لهم أنه أن رجعه بالله، أنه يرجو الله عز وجل، وأنه لا يأس، وأنه يشكو إلى الله، وأنه يعلم من الله ما لا يعلمون. قال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، همومي وأحزاني أشكو إلى الله لا إلى الخلق، وكفى بالله وكيلا، وأعلم من الله ما لا تعلمون. لأن هو يعلم أن يوسف عليه السلام لم يمت وسيرجع إليه وسيعود إليه، ورؤيا الأنبياء وحي، وقد رأى يوسف في صغره الرؤيا وعبرها يعقوب وأنه سيعود إليه، لما قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تحققت هذه الرؤيا بعد 30 سنة أو بعد 40 سنة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. ثم قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك أمرهم أن يجتهدوا في البحث عن يوسف وأخيه، وأن يطلبوهما، وأن يتحسسوا ويتلمسوا ويتفقدوا. التحسس إنما يكون في الخير، والتجسس يكون في الشر. ونهاهم عن اليأس، قال لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا، لا تقطعوا أملكم ورجعكم بالله، فإن اليائس كافر، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذا يدل على أن الإنسان من روح الله كفر، لأنه عرف أتى بالكفر المعرف يكون هو الكفر الأكبر. وذلك أن اليائس برحمة الله قانط متشائم مسيء للظن بالله، وهذا كفر. كما أن الآمن من مكر الله خاسر الخسران كفر، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال سبحانه في الآية الأخرى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله فيه سوء ظن بالله وفيه تكذيب لله في وعده، فيكون كفرا. فالذي ييأس من روح الله والذي يقنط من رحمة الله مسيء للظن بالله، متشائم قانط يظن بالله ظن السوء، فوقرة من رحمة الله. والله تعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء. في هذه الآيات الكريمات من فوائد ما كان عليه يوسف عليه الصلاة والسلام من الخلق والخلق الجميل، فإن الله تعالى أعطاه خلقا جميلا وخلقا عظيما، في معاملته مع إخوته وأبويه وإحسانه إليهم وعفوه عنهم وصفحه لهم، وفيه الصبر الجميل الذي أعطيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا شكاية فيه، وأن المؤمن عليه أن يصبر ولا يتجزع ولا يسخط. وفيه أن اليأس من روح الله كفر، وأنه لا يجوز أن يأس من روح الله ولا يقنط، فإن القانط متشائم، كما أن الآمن من مكر الله خاسر خسران الكفر. الذي يأمن مكر الله لا يخشى عقاب الله ولا يخاف عقوبته فيسترصف المعاصي. فالآمن من مكر الله لم يخاف الله، والذي لم يخاف الله الذي ليس عنده شيء من الخوف ليس بمؤمن، كما أن الذي ليس عنده حسن ظن بالله ليس بمؤمن. فاليائس مسيء للظن بالله، ليس عنده أمل، قطع أمله ورجعه فكان كافرا. واليائس والآمن من مكر الله لم يكن عنده خوف من الله، فهو لا يبالي بفعل المعاصي والمنكرات والكبائر والكفر. فلما دخلوا على يوسف، ولما رجعوا إليه مرة أخرى بعدما أصابهم الجهد والجذب والقحط، أبدأوا إليه شكايتهم وقالوا له: يا أيها العزيز، إن له قد مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فعند ذلك رق لهم يوسف، قال الحافظ: إن هذا بأمر الله، أخفى نفسه في المرتين الأولين ثم أبدأ لهم وأظهر لهم نفسه. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ لحملكم عليك الجهل. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. استدل به بعضهم على جواز الصدقة على الأنبياء، لأنهم صاروا أنبياء وتابوا من فعلتهم وكانوا أنبياء بعد ذلك، هم الأسباط. استدل ببعضهم على أن الصدقة لم تكن محرمة على الأنبياء السابقين، ويقول تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في فضل التقوى والصبر، وأن التقي المتقي والصابر من المحسنين، والله لا يضيع أجره، له أجر عظيم. كما أن المتقي يفرج الله كربته ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويكفر سيئاته ويعظم له الأجر. فعند ذلك اعترف الخصوص بذنبهم وقالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا بخطئهم، والاعتراف بالخطأ فضيلة. وفي حلم يوسف عليه السلام رد عليهم، قال: لا تثرب عليكم اليوم، لا أثرب عليكم ولا ألومكم ولا أعيركم بالذنب. ثم قال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال لكفار قريش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا ألومكم ولا أعيركم بالذنب، فالله يغفر لكم وهو أرحم الراحمين. ثم قال لهم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهي أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فيه أن يوسف عليه السلام يعلم حال أبيه وما أصابه، ويعلم أنه سيرد الله عليه بصره إذا ألقي القميص على وجهه. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير وخرج البشير، قال يوسف، قال يعقوب: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تقولوا هذا مخرف. وهذا شيء عظيم، كيف وجد ريح يوسف من هذه المسافة الطويلة؟ هذا يدل على مبلغ الحزن الذي أصابه، شدة الحب. نعم مسافة عظيمة. فلما جاء البشير ألقاه ألقى القميص على وجهه فارتد بصيرا، وهذا من آيات الله العظيمة، يعني عمي، فلما وضع القميص عليه رد الله إليه بصره وشم رائحته، وقال لبنيه ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، في قوة رجائه بالله عز وجل. وعند ذلك طلب أخوة يوسف أباهما الاستغفار، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فقال سوف أستغفر لكم ربي، هذا وعد، إنه غفور رحيم. قيل إنه أخر الاستغفار إلى وقت السحر لأنه وقت استجابة الدعاء. فلما جاءوا انتقل يعقوب وبنوه من ديار فلسطين إلى ديار مصر كما طالب يوسف، لما دخلوا عليه آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين اسكنوها، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وهذا السجود سجود تحية وهو جائز في شريعتهم، خروا له سجدا، هذا سجود تحية وهو جائز في الشرائع السابقة لكن في شريعتنا حرمه الله، السجود على سجود تحية وسجود عبادة، ليس سجود عبادة وإنما سجود تحية وجائز في شريعته، أما في شريعتنا فلا يجوز التحية بالسجود، تحية بالسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها، لما سجد له معاذ لما قدم الشام ورأى الساقفة يسجدون لكبرائهم. قال يوسف عند ذلك لأبيه يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا تأويل رؤياي، الإشارة إلى أي شيء؟ إلى سجود يعقوب وأمه وإخوته، 11 كوكبا إخوته 11 والشمس والقمر أبوه وأمه، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، في دليل على أن تأويل الرؤيا يقع بعد مدة طويلة، هذا تأويل الرؤيا وقع بعد 30 سنة أو بعد 40 سنة، وقع تأويل الرؤيا، الرؤيا رآها وهو صغير قبل أن يأخذه إخوته ويلقوه في الجب، قال لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال له أبوه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. وتأويل الرؤيا التأويل معناه الحقيقة التي يؤول إليها الحال، هذا تأويل الرؤيا، هذا تأويله، هذا تعبيرها، هذا الحقيقة التي آلت إليها. ومن قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، تأويل ما أخبر الله به في الجنة والنار هو وقوع ذلك، تأويل ما أخبر الله به من الجنة تأويله إذا دخل المؤمن الجنة وباشر النعيم هذا تأويله، تأويل ما أخبر الله به أهل النار من النار إذا دخل أهل النار النار وباشروها هذا تأويلها، تأويل ما أخبر الله به من الصراط والميزان والحوض إذا كان يوم القيامة وشهد المؤمنون هذا تأويلها وقوعها. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ثبت في الصحيح أن قالت عائشة رضي الله عنها ما صلى النبي صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه السورة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن، ما معنى تأول القرآن؟ يعني يفعل ما أمر به في القرآن، الله أمره إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فتأول القرآن يعني يتأول القرآن يعمل بما فيه، فكان يقول في ركوع بعد نزول هذه السورة وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قال تعالى يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به في القرآن، فهذا هو التأويل، التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، ويأتي التأويل بمعنى التفسير كما قال ابن جرير رحمه الله القول في تأويل قول الله تعالى يعني في تفسير قول الله تعالى، ويأتي التأويل بمعنى آخر للمتأخرين وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، هذا عند المتأخرين، لكن القولان الأولان معروفة عند السلف ودلت عليهم النصوص. التأويل مع الحقيقة التي أولو إلى الكلام التي أولو إلى الأمر، والتأويل مع التفسير. فقول يوسف هذا تأويل الرؤية من قبل، يعني هذه الحقيقة التي على إلى الأمر، هذا تفسير الرؤية، هذا تعبيرها، وقع بعد هذه المدة. فسجد له أبوه وأمه فهما الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا هما إخوته. قال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. فالاعتراف يوسف عليه الصلاة والسلام ما أنكر، مثل الأبرص والأقرع لما أنكر منة الله عليه وإحسنه إليه اعترف، قال قد أخرجني من السجن، دخلت السجن وأخرجني من السجن، وقد أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو البادية من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هذا اعتراف من يوسف عليه السلام بالفضل والمنة لله عز وجل، في إثبات أن من أسماء الله اللطيف والعليم والحكيم. ثم دعا يوسف قال ربي قد آتتني من الملك، قيل إن هذا دعا في الحال وقيل هذا عند موته، ربي قد آتتني من الملك، هذا اعتراف بفضل الله، والله آتاه الملك والنبوة جميعا، وعلمتني من تأويل الحديث، يعني تعبيرها. يوسف عليه السلام ممن علمه الله تأويل الحديث، وتأويل الحديث وتعبير الرؤيا هذا اختص الله به بعض خلقه، هو علم خاص يؤتيه الله من يشاء. وقد يشتهر بهذا بعض العلماء ولا يشتهر بذلك آخرون، وقد يكون من لم يشتهر بتعبير الرؤيا أفضل ممن يعبر الرؤيا، وكذلك الأنبياء اشتهر بذلك يوسف ولم يشتهر بتعبير الرؤيا موسى ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أفضل، هو علم خاص يؤتيه له من يشاء. حتى إن بعض الأخوان المعبرين وبعض المشايخ يقول أنه إذا سئل عن الرؤيا يرى تعبيرها أمامه، ربي قد آتتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض، يعني أنت فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة. هذا من شكره وثنائه على ربي سبحانه، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يعني توفني على الإسلام وألحقني بالصالحين بالأنبياء، وكلمة الصالح تشمل الأنبياء وغيرهم، كل موحد مستقيم على طاعة الله ومن الصالحين، وأعظمهم وأعلاهم الأنبياء. استدل بعضهم بهذا الحديث بهذه الآية على جواز سؤال الموت، يقول ربي قد آتتني من الملك وتوفني مسلما، وهذا الاستدلال ليس بصحيح. موسى يوسف ما قال ربي أمتني، قال توفني مسلما، يعني في وقت إذا جاء أجلي توفني مسلما، ولم يقل ربي أمتني. فلا يجوز الدعاء بالموت، في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه فإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا. قال العلماء لا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت لضر نزل به، فلا يجوز أن يتمنى الموت. وقال بعض العلماء استثنى بعض العلماء وأجاز تمنى الموت في وقت الفتن إذا خاف على نفسه من الفتن، بعض السلف أجاز هذا، قال ويستثنى بالدعاء المشهور وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. المقصود أن الآية ليس فيها تمني الموت، وإنما فيها أن موسى أن يوسف دعا سأل ربه أن يتوفاه على الإسلام إذا جاء أجله، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم. وفيه أن العاقبة الحميدة العاقبة للمؤمنين، وأن من صبر نال الأجر وظفر بالمطلوب. وفيه أن فضل الله لا يرده رد ولا يمنعه مانع، من أراد الله له فضل ومن أراد له خير ومن أراد الله رزق فلا يمكن أن يرده أحد، ومن لم يرد له شيء فلا يمكن أن يجلبه إلى أحد. والحديث يقول إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، والله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعده وهو العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما قضاه الله وقدره لا بد من نفوذه، ومن أراد الله هدايته فلن يستطيع أحد أن يضله، ومن أراد الله رفعته فلن يستطيع أحد أن يخفضه، ومن أراد الله عزه فلن يستطيع أحد أن يذله، ومن أراد الله هدايته فلن تجد له وليا مرشدا، ومن أراد الله إذلاله فيستطيع أحد أن يعزه. نعم سب. نعم هبة من الله، هذا هبة، ولكن هناك قواعد لتعبير الرؤيا ذكر ابن القيم رحمه الله قواعد كلية، قال مثلا القواعد كلية، قالوا كل شيء فيه مثلا علو وارتفاع هذا فيه خير، وفي كل نزول وهبوط هذا كذا ليس بمحمود، وقالوا مثلا الذئب هذا عدو والثعلب عدو ضعيف، فذكر ابن القيم قواعد من هذا فيه. نعم في أظن في زاد المعاد في غير موقع. نعم.